بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية، قال رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض من المأمور، الأمر قول يتضمن طلب الفعل على صيغة معروفة أو بصيغة معروفة، هذا هو الأمر. الأمر قول يتضمن طلب الفعل أو الإيجاد على صيغة معروفة. وقوله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، يعني أن الإنسان إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وهذه القاعدة لها أدلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على أن الإنسان إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وهناك دليل خاص لهذه المسألة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن هل كل مأمور قدر عليه وعجز عن باقيه يفعله أو لا؟ الجواب: هذه المسألة وهي من قدر على بعض المأمور وعجز عن باقيه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أن يكون المأمور به وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه أن يأتي به إذا عجز عن المقصود والغاية. ومن أمثلة ذلك تحريك اللسان بالنسبة للأخرس الذي لا ينطق، هل يجب عليه أن يحرك لسانه في الصلاة أو لا يجب؟ الجواب: لا يجب، وذلك لأن تحريك اللسان وسيلة إلى النطق وهو عاجز عن النطق فلا يأتي بهذه الوسيلة. فإذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يأتي به. ومثال آخر: الأصلع الذي ليس في رأسه شيء من الشعر، إذا فرغ من نسكه من حج أو عمرة هل يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه أو لا يجب؟ الجواب: لا يجب، لأن إمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، والشعر هنا ليس موجودا، فإذا كان ليس موجودا فحينئذ تسقط هذه الوسيلة المقدور عليها. هذا هو القسم الأول. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فإذا عجز عن الأصل لا يجب عليه أن يأتي بهذه الوسيلة. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، أن يكون المقدور عليه قد وجب تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط وإما على سبيل التبع واللواحق. فمثال الأول ما وجب على سبيل الاحتياط غسل المرفق، يقولون إنه وجب على سبيل الاحتياط، فلو فرض أن شخصا قطعت يده من المرفق فهل يجب أن يغسل المرفق أو لا يجب؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجب غسله، لأنه ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء على مرفقيه. والثاني ما وجب على سبيل التوابع واللواحق، ومن أمثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهل يجب على هذا الذي فاته الحج أن يرمي الجمرات وأن يبيت بمنى؟ الجواب لا يجب، لأن المبيت في منى ورمي الجمرات هي نسك، هي متعلقة بالنسك وهو الحج، وإذا فاته الوقوف فاته الحج، فلا يكون تكون هذه الأمور متعبدا لله عز وجل لها بذاتها. إذن القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره إما على سبيل الاحتياط أو على سبيل التكميل واللواحق، إذا قدر عليها لا يجب عليه أن يأتي بها لأنها وجبت تبعا. القسم الثالث من أقسام المقدور عليه أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في حد ذاته ليس عبادة، فهل يجب عليه إذا قدر على هذا الجزء أن يأتي به أو لا؟ مثال ذلك إنسان يستطيع أن يصوم نصف يوم، فهل نقول يلزمك أن تصوم نصف يوم لأنك قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا يجب، وذلك لأن صيام نصف يوم ليس عبادة في حد ذاته. العبادة أو الصوم الشرعي الذي يثاب الإنسان عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن قدر على صيام بعض يوم لا نقول افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه، لأن المقدور عليه هنا هو جزء من عبادة لكنه ليس عبادة بانفراده، فلا يجب عليه أن يأتي به. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بنفسه وبذاته عبادة، فيجب عليه حينئذ أن يأتي به. مثال ذلك من عجز عن قراءة الفاتحة يلزمه القيام، لأن القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته، فلا نقول للشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ لأنه مثلا حديث عهد بإسلام أو لا يعرف الفاتحة يسقط عنك القيام، بل يجب أن يأتي بالقيام لأن القيام ركن مقصود بذاته. كذلك أيضا من عجز عن بعض الفاتحة وقدر على بعضها، بمعنى أنه يعرف بعض آيات من الفاتحة، فهل تسقط عنه أو يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه؟ الجواب هو الثاني، يجب أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. وتتمة لذلك نقول قراءة الفاتحة لها مراتب. المرتبة الأولى أن يكون عارفا بالفاتحة فيجب عليه أن يقرأها، والثانية المرتبة الثانية أن يعرف بعض الفاتحة فيجب عليه أن يأتي بها ويكررها بقدر الفاتحة، والمرتبة الثالثة أن لا يعرف إلا آية واحدة الحمد لله رب العالمين، فنقول يكررها 7 مرات لأن الفاتحة 7 آيات. المرتبة الرابعة أن يعرف شيئاً من القرآن، كما لو قدر أنه لا يعرف إلا قل هو الله أحد فقط، فنقول يكرر هذا القدر الذي يعرفه بقدر الفاتحة، فيقول مثلاً قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، يكرره 7 مرات. والمرتبة الخامسة أن يأتي بالذكر الوارد، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. فتبين أن مراتب قراءة الفاتحة 5، إن كان يعرفها كاملة أتى بها، وإن كان يعرف بعضها أتى به وكرر، وإن كان يعرف آية منها كررها بقدرها، وإن كان يعرف آية من القرآن كررها بقدر الفاتحة في الكلمات والحروف، وإن كان لا يعرف شيئا فإنه يكرر الذكر الذي تقدم. وإن قدر أنه لا يعرف شيئا مطلقا لا الفاتحة ولا الذكر، فإنه يجب عليه أن يقوم أو أن يقف بقدر قراءة سورة الفاتحة. من أمثلة ذلك أيضا من المعلوم أن الفطرة أو زكاة الفطر صاع، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، من قدر على بعض الصاع، إنسان عنده ليس لم يفضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد سوى نصف صاع، فهل يجب عليه أن يخرجه أو لا يجب أن يخرجه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجب عليه أن يخرجه لأن الشارع قدر الفطرة بصاع، وإخراج نصف صاع مخالف لما قدر الشرع. ومنهم من قال إنه يجزئ لأن المقصود من مشروعية زكاة الفطر نفع الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين ينتفع بنصف الصاع وتحصل به الكفاية أو بعض الكفاية فيخرجه، وهذا القول هو القول الراجح. إذن خلاصة ما تقدم أن من عجز عن بعض العبادة وقدر على من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لا يخلو من 4 حالات، أو هو على 4 أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، كإمرار الموسى للأصلع وتحريك اللسان للأخرس فلا يجب. والقسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، إما على سبيل الاحتياط كغسل المرفق، أو على سبيل التبع واللواحق كالوقوف كالمبيت بمنى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة فلا يجب عليه أن يأتي به. والقسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة، كصوم نصف يوم فلا يجب أن يأتي به. والقسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة، كالقيام بالنسبة لمن لا يقدر على الفاتحة فيجب عليه أن يأتي به. ولهذا قال المؤلف ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ونضرب لهذه القاعدة أمثلة، من أمثلتها لو وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه، إنسان أراد أن يتوضأ فلم يجد إلا ماء قليلا يجب عليه، إلا ماء قليلا لا يكفي إلا بعض الأعضاء، فهل يجب عليه أن يستعمله أو يجوز أن يعدل إلى التيمم؟ الجواب يجب أن يستعمله، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء، وهذا واجد للماء، فيجب أن يستعمله فيما يقدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه، فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. أما مسح الرأس وغسل القدمين إذا لم يبق شيء من الماء فإنه يتيمم عنه. مسألة أخرى أيضا، إنسان وجد ماء يكفي بعض طهره وكان قد أصابته جنابة، فهل يتوضأ بهذا الماء أو يغسل بعض أعضاء بدنه بنية الغسل؟ أيما أولى؟ الجواب الأول أولى، بمعنى أنه يستعمل هذا الماء في الوضوء، وذلك لأن الوضوء يخفف الجنابة ويقللها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضعوا مكثوا في المسجد، مع أن الله عز وجل يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالوضوء مما يخفف الجنابة. ولهذا في حديث عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ. وهذا الحديث نص صريح في أن الوضوء يخفف الجنابة. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. في بعض النسخ كتبت كلما جميعا، أظن عندكم أو نفس اللي عندي، في بعض النسخ كتبت كلما كلمة واحدة، وهذا خطأ، لأن التي تكتب كلمة واحدة هي كلما التي تدل على التكرار، أما هنا فهي كل وما اسم موصول، يعني كل الذي، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذا البيت يشير إلى قاعدة، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. فكل فعل ينشأ عن فعل أذن فيه أو أذن الشارع فيه فإنه لا يترتب عليه ضمان. مثال ذلك إنسان وجب عليه الحد، إما حد القذف 80 جلدة أو حد الزنا 100 جلدة، فجلده الجلاد فمات من الجلد، مع أن الجلاد لم يزد لا كمية ولا كيفية، فهل على من جلده ضمان؟ الجواب لا ضمان عليه، وذلك لأن هذا الفعل مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. لكن لو أن الجلاد زاد في جلده كمية أو كيفية فإنه يكون ضامنا. مثال ذلك أراد أن يجلد شخصا حد القذف وهو 80 جلدة، لما بلغ 80 قال أزيد جلدتين احتياطا، فهلك المجلود أو المحدود، فحينئذ يكون هذا الجلاد ضامنا لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه شرعا فيكون ضامنا. كذلك أيضا لو زاد في الجلد أو تعدى في الجلد كيفية بأن جلده بصوت كبير أو بعصا أو جلده جلدا مؤذيا فحينئذ يكون ضامنا. إذن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط، سواء كان هذا التعدي كمية أو كان هذا التعدي كيفية. أيضا من أمثلة ذلك إنسان جنى على شخص فقطع أصبعه، قطع أصبعه عمدا عدوانا، فاختار المجني عليه القصاص. لما اقتص من الجاني الجناية سرت حتى تلفت اليد كلها، فهل على من اقتص منه ضمان؟ الجواب لا ضمان عليه، لأن هذا الفعل مأذون فيه. لو كان الأمر بالعكس إنسان جنى على شخص فقطع أصبعه فسرت الجناية وتآكلت اليد حتى تلفت، فعليه في هذه الحال عليه الضمان، يضمن دية اليد كاملة. وكم دية اليد؟ ها؟ اليد فيها نصف الدية. وأعطيكم قاعدة في الديات، دية النفس الواحدة 100 من الإبل، لكن هناك ضوابط وقواعد فيما يتعلق بدية الأعضاء. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. ما الذي فيه شيء واحد؟ كالذكر مثلا، وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، كالعينين العينان لو جنى على شخص ففقع عينيه ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية. كذلك أيضا الأذنان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. ثالثا ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فيها الدية وفي أحدها ثلث الدية. ما الذي في الإنسان منه ثلاثة أشياء؟ ها؟ الأنف، الأنف في ثلاثة أشياء، مارن المنخران والمارن، هذا المارن مالنا منه، فلو جنى عليه وأتلف منخرا في ثلث الدية، أتلف الثاني فيه ثلث الدية، قطع المارن الأنف تكون فيه ثلث الدية. طيب ما في الإنسان منه أربعة أشياء، في الواحد منها ربع الدية وفي الجميع الدية كاملة. ما الذي في الإنسان منه أربعة أشياء؟ هذه في الشعور، الشعر، أهداب العينين، كل عين فيها أهداب أربع، فلو جنى عليه وأتلف هدب أو الشعر عينه الأعلى أو أهداب عينه العليا فيها ربع الدية، ولو أتلف العليا والسفلى نصف الدية، ولو أتلف الأهداب من العينين جميعا فيها الدية كاملة. ما في الإنسان منه خمسة أشياء، في الواحد منها خمس الدية وفي الجميع الدية كاملة. ما مثال الخمسة؟ كم أصابع يديك؟ والثانية؟ أي عشرة، الأصابع عشرة ليست خمسة. لا الوجه، لا العلماء رحمهم الله يقولون هذه في المذاقات، المذاقات الإنسان فيه خمس مذاقات، حلاوة ومرارة وملوحة وعذوبة، إيش بعد؟ حلاوة ومرارة وحموضة وعذوبة وملوحة. الحلاوة كالحلوى، والمرارة كالقهوة، والحموضة الليمون، والعذوبة كالماء العذب، وش بقي؟ ها؟ الملوحة كماء البحر. فلو جنى إنسان على شخص من ضربه على رأسه صار لا يشعر بالملوحة، تجب خمس الدية. لو أزال المذاقات جميعا حينئذ تجب الدية كاملة. وأما الأصابع، الأصابع كل أصبع من الأصابع فيه كم؟ عشر الدية. لو جنى على شخص وقطع أصبعه فيه عشر الدية، الثاني عشر الدية، والثالث عشر، وهكذا. فالأصابع جميعا أصابع اليدين فيها دية كاملة، وكذلك بالنسبة لأصابع الرجلين. ها؟ إيش؟ اللسان في دية كاملة، نعم. كذلك أيضا الكلام، الكلام لو جنى عليه شخص وصار لا ينطق حرفا، صار ألثغ ينطق الراء لا مثلا لام، حينئذ تجب الدية بقدرها من حروف العربية. حروف العربية كم؟ 28 حرفا، اقسم 100 من الإبل على 28 حرفا تكون الدية. فالمهم نرجع للقاعدة، كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وخلاصة هذه القاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فإنه يكون مضمونا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. كل حكم دائر مع علته، يعني أن الحكم يدور مع العلة، مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة في اللغة بمعنى المرض، المرض أو العلة تسمى مرضا، ولهذا يقال رجل عليل أي مريض. وأما في اصطلاح الأصوليين فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع الحكم به، وصف ظاهر منضبط أناط الشارع الحكم به. وإن شئت فقل العلة هي الباعث على الحكم، يعني لماذا شرع الشارع هذا الحكم لكذا وكذا. والعلة، العلل الشرعية تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة المنصوصة هي ما نص الشارع على أن علة الحكم فيه هي كذا وكذا، والعلة المستنبطة ما لم ينص الشارع فيه على العلة لكن المجتهد أو العالم بحث واجتهد وتحرى حتى عرف علة الحكم. مثال العلة المنصوصة قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. وهذه الآية الكريمة في قوله فإنه رجس هذه علة الحكم، إذن كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، كل شيء نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا، فلا يلزم من التحريم النجاسة لكن يلزم من النجاسة التحريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون نهى عن تناجي اثنان دون الثالث. ثم علل قال: من أجل أن ذلك يحزنه، فبين علة الحكم وهي إدخال الحزن على أخيه المسلم. فنأخذ من هذا أن كل ما يدخل الحزن على أخيك المسلم فإنه محرم. النوع الثاني من العلة علة مستنبطة، بمعنى أن المجتهد بحث وهذا مما يختلف العلماء فيه رحمهم الله. نوضح، نضرب مثالا مما اتفق العلماء فيه على أن هذا هو العلة مع أنها مستنبطة. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ العلماء بحثوا عن العلة فوجدوا أن العلة هي أن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر لم يتصور القاضي القضية على ما هي عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أخطأ في التصور فسوف يخطئ في الحكم. ومن ثم عدوا الحكم إلى غير الغضب فقالوا: كل ما يوجب تشوش فكر القاضي فإنه لا يقضي، والحالة هذه، فلا يقضي القاضي أو في برد مؤلم أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو غم، فكل ما يوجب تشوش فكر القاضي فإنه لا يجوز أن يحكم في هذه الحال. لماذا؟ لأن حكمه في هذه الحال قد يمنعه من إصابة الحق والصواب. ولهذا قالوا، قال الفقهاء رحمهم الله: لو أن القاضي خالف فحكم في حال لا يجوز له أن يحكم فيها، حكم في حال غضب أو في حال كونه حاقنا أو حاقبا أو هم أو غم، فأصاب الحق نفذ حكمه. السبب قالوا: لأننا إنما منعناه من القضاء في هذه الحال خشية أن يخطئ في الحكم، فإذا أصاب الحكم فقد حصل المقصود. الشارع علل الأحكام، فالأحكام التي شرعها الله عز وجل كلها معللة، كلها معللة، فالله عز وجل شرع الشرائع لحكم وعلل، إن ربك حكيم عليم. وليس جهلنا بشيء مما شرع الله عز وجل بحكمة شيء شرعه الله عز وجل دليل على أنه لا حكمة فيه، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. وإلا فالأحكام الشرعية كلها معللة، لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل كما تقدم على نقص فهمنا وقصور علمنا. وهناك من الأحكام ما لا تعقل علته، وهو ما يسمى بالأحكام التعبدية، لا يمكن لأحد أن يعقل العلة. فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات، لا تستطيع أن تجيب. لماذا كانت الصلوات خمس ولم تكن ستا، لا تستطيع أن تجيب. والغالب أن المقادير والأعداد لا تعقل علتها ولا تفهم حكمتها، هي فيها حكمة لكن لا يمكن لأحد أن يعقل ذلك. إذن الأحكام من حيث العلل ما علته منصوصة، ما علته مستنبطة، والثالث ما لا تعقل علته ولا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يعرف الحكم والعلل من الأحكام الشرعية. ومعرفة الحكم والعلل من الأحكام الشرعية فيه فوائد متعددة. أولاً بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، وثانياً أيضاً طمأنينة المكلف، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإنه يطمئن، وثالثاً إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية فيمكن أن يقيس، إذا كانت هذه العلة متعدية فيمكن أن يقيس. فمثلا في الربويات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هل الربا يقتصر على هذه الأصناف فقط أو يجري في غيرها؟ فمثلا إنسان قال ما حكم الرز الأرز، هل يجري فيه الربا؟ نقول نعم يجري فيه الربا قياسا على البر، يجري الربا في الرز قياسا على البر. ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو أن كل منهما مكيل، فالبر مكيل والرز مكيل. إذن لدينا أصل وفرع وعلة، فنلحق وحكم، أصل وفرع وعلة وحكم، وحينئذ نقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع أن كل منهما مكيل مطعوم مدخر. الفائدة الرابعة من فوائد معرفة علل الأحكام هي ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأن جميع أحكامه سبحانه وتعالى معللة، فلا يشرع الشرائع إلا لحكمة. إذن وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، فمتى وجد الحكم وجدت العلة، ومتى انتفى الحكم انتفت العلة. نضرب لذلك أمثلة. الميتة محرمة، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة جاز له أكلها لوجود العلة وهي الضرر أو الضرورة. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فيجوز له أن يأكل من الميتة لوجود العلة وهي الضرورة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط لازم للعاقد، الشرط في اللغة بمعنى العلامة، والمراد بها والمراد بالشرط في العقود إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. مثال ذلك: قلت لك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تنظفه، أو امرأة قالت تزوجت رجلا قالت بشرط أن يكون مهري كذا وكذا، أو أن يكون مهري بالدولارات، أو أن تسكنني بيتا، أو أن لا تتزوج علي، وما أشبه ذلك. فيشترط كل واحد من المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة. والشروط في العقود نوعان: شروط صحيحة وهي التي لا تنافي مقتضى العقد، وشروط فاسدة غير صحيحة وهي التي تنافي مقتضى العقد. وعلى هذا فالشروط ثلاثة أنواع: النوع الأول شرط ينافي مطلق العقد، والثاني شرط ينافي مقتضى العقد، والثالث شرط ينافي أصل العقد. فأما الشرط الذي ينافي مطلق العقد فهو شرط صحيح، وما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه ليس هناك شروط. فالشرط الذي ينافي مطلق العقد ذكره في الواقع من باب التأكيد فقط. فمثلا قلت لك بعتك بيتي بمئة ألف بشرط أن تكون حالة، يعني لا مؤجلة. هذا الشرط لو لم يذكر لكانت المئة ألف حالة، لأن الأصل هو الحلول. لو قلت لك بعتك اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تقبضني إياه، أن تقبضني إياه، هذا الشرط أيضا مجرد توكيد، لأنه لو لم يذكر لكان القبض من مقتضى العقد. إذن ما يكون اشتراطه منافيا لمطلق العقد هذا ذكره من باب التوكيد فقط. القسم الثاني ما يكون شرط الشروط التي تكون منافية لمقتضى العقد، تنافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. أعيد: النوع القسم الثاني من أقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد، وضابط ذلك أن يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى. فمثلا من مقتضى البيع أن المشتري يملك العين المباعة، اشتريت منك بيتا، من مقتضى العقد أني أتصرف في هذا البيت ببيع أو شراء أو إيجار أو رهن أو هبة. فلو قلت لي بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه وألا تهبه وألا تسكنه وألا تؤجره، نقول هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن العقد يقتضي أن المبيع ملك للمشتري يتصرف فيه كيفما شاء، فأنت اشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون هذا الشرط فاسدا وعليه. فلو قال شخص لآخر بعتك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها وألا تركبها وألا تهبها. نقول البيع صحيح والشرط فاسد، البيع صحيح والشرط فاسد. القسم الثالث من أقسام الشروط ما ينافي أصل العقد، يعني أن يشترط شرطا ينافي أصل العقد، فهذا لا ينعقد معه البيع من الأصل. كما لو باعه عبدا واشترط أن يكون الولاء له، إنسان عنده عبد فقال بعتك عبدي بشرط أن يكون ولاؤه لي، فهذا الشرط شرط باطل لا يصح العقد من أصله معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فتبين بهذا أن الشروط على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما ينافي مطلق العقد، وما من شرط يشترط في العقد إلا وهو ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه لا شرط. والقسم الثاني ما ينافي مقتضى العقد، فهذا يصح العقد ولكن يفسد الشرط، كما لو باع عليه سيارة أو بيعا واشترط أن لا ينتفع بها أو أن لا يؤجرها أو غير ذلك. والثالث ما ينافي أصل العقد، وهذا ما لا ينعقد معه. هنا مسألة، وهي لو تزوج امرأة واشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فما حكم هذا الشرط؟ عندنا مسألتان في الواقع. المسألة الأولى تزوج امرأة فاشترطت عليه ألا يتزوج عليها، والثاني تزوج امرأة فاشترطت أن يطلق ضرتها. الثاني يعني إذا تزوج امرأة واشترطت عليه طلاق ضرتها، هذا الشرط فاسد ولا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. أما إذا تزوج امرأة وشرطت عليه ألا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح على القول الراجح. لماذا؟ نقول لأن الزوج رضي به، إذا رضي الزوج بهذا الشرط فهو الذي قد أسقط حقه، وليس فيه جناية على أحد، يعني اشتراط أن يطلق ضرتها فيه عدوان وجناية على هذه الضرة التي هي أحق بالزوج منها لأنها سابقة، بخلاف ما إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فالزوج إذا رضي بهذا الشرط فإن هذا الشرط صحيح لأنه ليس فيه جناية على أحد. ولهذا قال المؤلف وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. إذن الشروط تكون لازمة، لكن هنا مسألة وهي ما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. هناك شروط في الشيء والشروط في الشيء، فمثلا البيع له شروط وفيه شروط، النكاح له شروط وفيه شروط. الفرق بينهما من وجوه: أولا أن شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين. فمثلا من شروط الشيء أن يكون المبيع مملوكا للبائع. من الذي اشترط هذا الشرط؟ الشارع، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. والشروط في الشيء تكون من قبل المتعاقدين، كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنظفها، هذا الشرط من عندي وليس من قبل الشارع. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن شروط الشيء كلها صحيحة، والشروط في الشيء منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا. فامرأة اشترطت على زوجها أن يسكنها داراً لوحدها، هذا شرط صحيح. وأخرى اشترطت على زوجها أن يطلق ضرتها، هذا شرط فاسد. الفرق الثالث أن شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد، والشروط في الشيء يتوقف عليها لزوم العقد. شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد، فمثلا باع ما لا يملك، باع شيئا لا يملكه، أو باع شيئا مجهولا، من شروط البيع العلم بالمبيع، من شروط البيع العلم بالثمن. فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من دراهم، أقول البيع غير صحيح لفقد شرط من شروطه وهو العلم بالثمن. لكن شروط الشيء، الشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. فمثلا امرأة قالت لزوجها، يعني اشترطت على زوجها أن يسكنها دارا فلم يفعل، نقول هي بالخيار، إن شاءت فسخت عقد النكاح، وإن شاءت أسقطت العقد، أسقطت الشرط والنكاح على ما هو عليه. فالشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. من الفروق أيضا أن شروط الشيء ثابتة لا يجوز إسقاطها بحال، وأما الشروط في الشيء فلمن له الشرط أن يسقطه. هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. من يعيدها؟ خمسة. الفرق الأول أن شروط الشيء من قبل الشارع، والشروط في الشيء من المتعاقدين. الفرق الثاني أن شروط الشيء كلها صحيحة، والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد. ثالثا أن شروط الشيء يتوقف عليها الصحة، والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم. رابعا أن شروط الشيء ثابتة سواء شرطت أم لم تشترط، والشروط في الشيء لا تثبت إلا بشرط. وخامسا أن شروط الشيء لا تسقط بحال، لا بد من وجودها، والشروط في الشيء إذا لم توجد في العقد فإن العقد يكون صحيحا. هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة ونستكمل إن شاء الله في الفجر. يقول ذكرنا أن الإتلاف المتعلق بحق الله معفو عنه، لأن حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة إن تعمد الإنسان وقصد الإتلاف المتعلق بحق الله، هل كذلك ينتفي التأثيم عنه والزلل أيضا؟ نعم، فكل إتلاف يتعلق بحق الله فليس فيه إثم ولا ضمان. فمثلا إنسان قتل صيدا في الحرم أو في حال الإحرام وهو جاهل أو ناس، فلا إثم عليه ولا ضمان. يقول ذكرنا الدليل على انتفاء الإثم لمن أتلف حق من حقوق الآدميين بالخطأ، لكن ما الدليل على أن عليه البدل أو الضمان؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتلفت إحدى أمهات المؤمنين لما بعثت بطعام إلى عائشة فغارت رضي الله عنها فألقت الإناء فكسرت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام. زيادة وهو مضطر في حد العرف احترازا من ماذا؟ كيف هو مضطر؟ حد العرف مضطرد ليس مضطر. نعم، نقول العرف، العرف الذي يعمل به يشترط في كون العرف معتبرا ومعمولا به أن يكون مضطردا. فلو فرضنا أن بلدا مثل مكة أناس بعض أهل مكة يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا، هذا العرف ليس مضطردا. لكن لو كان لو كان 90% منهم يفعلون هذا الشيء يكون هذا من الأمور المضطردة. يقول: أداء السنن الراتبة للمسافر في مكة قاصداً المكتب الحرم، هل الأفضل في حقه التنفل بالصلاة أو الطواف؟ الجواب: السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط. السنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية الأربع والثنتان وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أما سنة الفجر والوتر وقيام الليل وسنة الضحى فهو كغيره، ولذلك ما اشتهر عند العامة أن المسافر لا يتنفل هذا خطأ. المسافر كالمقيم يتنفل بما شاء من نوافل، إلا أن السنة في حقه أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. يقول: الصلاة، يسأل عن صلاة المرأة النساء خلف الرجال خلف النساء في الحرم. نقول: هذا ضرورة، الأصل أن النساء تكون صفوفهن خلف الرجال، لكن لو إذا دعت الضرورة كما في المسجد الحرام أنك تصلي ثم أمامك صفوف تصلي فلا حرج. المحذور أن تصلي المرأة في صف الرجال، فالمرأة لا مكان لها بين الرجال، فالأفضل أن تكون النساء أن تكون صفوف النساء في مؤخر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا الحديث الذي فيه خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا فيما إذا كان الرجال والنساء في مكان واحد كمصليات العيد وما أشبه ذلك. أما إذا كان النساء لهن مصلى خاص كما يوجد في بعض المساجد فخير صفوف النساء أولها، لأن العلة منتفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف النساء آخرها، لأجل أن تبتعد عن الرجال. فإذا قدر أن النساء كن منعزلات في الطابق العلوي أو في مكان منفصل عن الرجال بجدار أو نحو ذلك فلا حرج. إذن الأصل أن صفوف النساء لا تكون أمام الرجال، لأن هذه السنة. وأما كون المرأة تصلي مع الرجال في صفهن أو أمام الرجال مباشرة فهذا لا يجوز. وأقبح وأشد من ذلك الإمامة، يعني إمامة المرأة، ما حكم أن تأم المرأة الرجل؟ هل يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجل؟ يجوز؟ أنت متى يجوز؟ ها؟ إيش يقول؟ قم أعطنا الجواب. ها؟ يعني يصح أن تكون المرأة إماما للرجال؟ أنت يصح أن تكون المرأة إمام يعني إماما؟ إذا كانت أقرأ أي بعض العلماء رحمهم الله، وهو المشهور يعني غريب من الغرائب، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقولون تجوز إمامة المرأة للرجال في صورة واحدة، وهي إذا كانت قارئة حافظة للقرآن ومعها رجال أميون، والأميون يعني ليسوا بحافظين القرآن ولا يحسنون، فيجوز أن تأمهم في صورة واحدة وهي صلاة التراويح فقط. فيقولون يجوز أن تأم المرأة الرجال إذا كانت قارئة وكان من خلفها كان من خلفها أميون، وتأمهم في التراويح وتكون خلفهم، فهمتم؟ إذن تصلي بهم التراويح لكن تكون خلفهم، ما تكون أمامهم ولا معهم، لأن المرأة لا مكان لها بين الرجال. وهذا القول كما ذكرت هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ممن فرد به عن الأئمة الثلاثة، فمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي على أن إمامة المرأة لا تصح، لكن الحنابلة رحمهم الله جوزوا إمامة المرأة في هذه الصورة فقط، ولذلك تعتبر هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني ممن فرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة. ولذلك قال ناظم المفردات، يعني العمري رحمه الله نظم مفردات مذهب الإمام أحمد فذكر هذه المسألة، يقول: إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم. هذا المسألة التي ذكرناها. يقول: ماذا يترتب على القول بخلق القرآن أو القول بأن القرآن كلام الله، ماذا يترتب عليه من العقيدة؟ لا، يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولذلك بعض العلماء حتى كفروا من يقول إن القرآن مخلوق لأنه مكذب لله عز وجل، لكن الغالب أن الذين يقولون بذلك متأولين بتأويل يرونه سائغا. فالمسألة مسألة عقيدة، يعني ليست مسألة من المسائل الفرعية. يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول: هل يجوز لعن المرأة المتبرجة؟ أولا، اللعن على سبيل الخصوص لا يجوز، فلا يجوز أن تلعن شخصا معينا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، فلا يجوز أن تقول لعنك الله يا فلان سواء كان يهوديا أم نصرانيا، ومن باب أولى لعن المسلم. أما اللعن على سبيل العموم كلعن الظالمين والفاسقين والكافرين، فقد قال الله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. فاللعن إن كان على سبيل الوصف وعلى سبيل العموم فهو جائز، وأما على سبيل الخصوص بأن تقول لشخص معين أو تقول فلان ابن فلان لعنه الله، فهذا لا يجوز، لأنك لا تدري ما الذي يختم الله عز وجل له به. فينتبه لهذه المسألة. فاللعن ليس بالأمر الهين، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإن كان اللعن لشخص معين فإنه لا يجوز، وإن كان الشخص وإن كان اللعن على سبيل الوصف كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، هذا كل من آوى محدثا يدخل، كل من لعن والديه يدخل، أو تقول لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، وهذا جاء في القرآن والسنة فهذا جائز. يقول: إذا اشترطت الزوجة أو الزوجة عدم إعلان النكاح، هل هذا الشرط يصح؟ وكذلك إن كان الزوج اشترط عدم المبيت. إذا وجد شهود، يعني إذا وجد أركان النكاح حصل ولي وشهود ورضا، فلا يشترط الإعلان، يعني كونهم يعلنون ويظهرون هذا ليس شرطا، لأن وجود الولي ووجود الشهود يكفي. كذلك أيضا إذا أسقطت المرأة بعض حقوقها، كما لو أسقطت المبيت أو أسقطت النفقة، قالت: أتزوجك ولا أريد نفقة، أتزوجك ولا أريد مبيتا، فهذا أيضا جائز لأن الحق لها. وعلى هذا يكون يعني يجري فيما يسمى بنكاح المسيار. فنكاح المسيار في الواقع هو نكاح صحيح مكتمل من حيث الشروط والأركان، إلا أن المرأة تسقط فيه بعض حقوقها. لكن في الآونة الأخيرة انقلب نكاح المسيار إلى نكاح بنية الطلاق في الواقع. يعني نكاح المسيار المعروف قديماً أن الرجل يتزوج المرأة سراً بينه وبينها بشهود وولي وغير ذلك بحيث لا يعلن وتسقط بعض حقوقها. الآن نكاح المسيار صار نكاحاً بنية الطلاق، بمعنى أنه تزوج بنية أن يجلس يوماً أو يومين أو شهراً أو شهرين ثم يطلقها. يقول: إذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي على ما في جيبك من نقود، هل العقد صحيح؟ الجواب يصح، لأن والفرق بين البيع وبين النكاح، يعني لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من النقود لا يصح، ولو قال زوجتك ابنتي بما في جيبي، أن العوض في النكاح ليس مقصودا، العوض في النكاح ليست مقصودا. فالرجل حينما يزوجك ابنته ليس معناه أنه باعها لك ب50,000 أو بالمهر، فالمهر أو العوض ليس مقصودا، ولذلك يغتفر. بل أجاز الفقهاء رحمه الله أن يقول: زوجتك أمهرتك عبدا من عبيدي أو ثمرة شجرتي أو درهما أو نحو ذلك، أجازوا هذا. قالوا: لأن العوض في النكاح ليس مقصودا. يقول: هل صلاة النافلة في المسجد الحرام مضاعفة؟ نعم، كل صلاة في المسجد الحرام تضاعف، سواء كانت فرضا أم نفلا أم جنازة أم غير ذلك، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقالوا: صلاة يشمل الفريضة والنافلة وغير ذلك. وهنا أيضا مسألة، وهي أن الناس تعارفوا على أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المسجد النبوي 1,000، وهذا أيضا خطأ. الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000. الحديث: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام قد تكون خيراً من 150,000، من 200,000، من 300,000، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء. فهذا يدل على أن التقيد بالألفاظ الشرعية هو الخير. فما يتعرف الناس عليه يقول: الصلاة في المسجد مكة أو في المسجد الحرام 100,000 صلاة، نقول هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير من 100,000 صلاة، وأن تقول خير. فعلى الإنسان أن يتقيد وأن يحافظ على الألفاظ الشرعية. وفقنا الله وإياكم للسداد والصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا هداة مهتدين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.